ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يوتر على البعير. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حينما توجهت حينما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: قال ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال: وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن هادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. ثم قال مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال: تلقينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذاك الجانب. قال: وأومى همام عن يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعل. هذه أحاديث الباب، ونلاحظ أنها جاءت من مسانيد ثلاث من مسند أنس، ومن مسند عامر بن ربيعة ومن مسند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الباب أورده المصنف عن الإمام مسلم رحمه الله لبيان جواز صلاة النافلة على الراحلة، ولا يشترط أداؤها على الأرض. وفيها أيضا أنه يجوز لمن يصلي على الراحلة نافلة أن يتوجه لغير القبلة، وإن كان الأصل هو التوجه للقبلة، لأن الله تعالى جعل ذلك شرطا وركنا، كما جاء في قوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لكن في صلاة النافلة خاصة إذا كان الشخص مسافرا ويصعب عليه أن يتوجه إلى القبلة، حيث إن طريق السفر لا يكون موافقا للقبلة، فله أن يصلي النافلة ولو لغير القبلة. وهذا في كل النوافل بما فيها الوتر، صلاة الوتر، فإن الإنسان إذا كان نازلا يعني في غير السفر فإنه يتعين عليه أن يستقبل القبلة، لكن يستثنى من هؤلاء المسافر الذي يكون على راحلة كالدابة، الحمار، والناقة، أو كالسيارة والطائرة والباخرة وغيرها، خصوصا إذا كان في وسيلة يصعب عليه أن يستقبل فيها القبلة. أما إذا كان في وسيلة يمكنه أن يستقبل القبلة ويمكنه أن يستدير لو استدارت الراحلة، فإن هذا هو الأولى، كما هو الحال مثلا في الطائرة، وكما هو الحال في الباخرة. فعندئذ يلزمه أن يستقبل القبلة. أما إذا كان يصعب عليه ذلك كما هو الحال في السيارة، فإنه يصلي إلى أي جهة كانت. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما استدل لذلك بشيء من القرآن، كما جاء في قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله. بدأ الإمام مسلم رحمه الله الباب بذكر حديث محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته، والمراد بالسبحة يعني صلاة النافلة، حيثما توجهت به ناقته. ولا يلتزم الاتجاه إلى القبلة، وإنما يصلي حيثما اتجهت. لكن هنا للفقهاء رأي، وهو أنه هل له أن يبتدئ الصلاة لغير القبلة، أو أنه يشترط له أن يبتدئ الصلاة عن النافلة على القبلة أولا، ثم بعد ذلك لا يضره لو توجه لغيرها؟ هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن من أراد أن يصلي على الراحلة فعليه أن يوجهها نحو القبلة عند التكبير، تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك لا بأس لو التفتت وتوجهت لغير القبلة. لكن هذا وإن كان ممكنا في الدابة، وربما كان ذلك في السيارة عند قيامها، أما في الطائرة وفي الباخرة فيصعب ذلك. هذا الحديث سنده من رواية محمد بن عبد الله بن نمير، نعم من سامع، هو يمكن أن تحدد القبلة، لكن هل يمكن أن يتجه نحو القبلة؟ مثلا أنت الآن تسافر من المدينة إلى الرياض، ها؟ يمكنك أن تحدد القبلة، لكن هل يمكنك أن تتجه إليها وأنت في السيارة؟ قد يصعب ذلك. لكن أنا الذي أقوله يعني يمكنه عند بداية الصلاة يستقبل القبلة بالسيارة ويكبر، وبعد أن يفتتح الصلاة يشغل سيارته ويتجه الاتجاه الذي يسلكه للوصول إلى المكان الذي يريده. لكن هذا قد لا يكون يعني ممكنا في الطائرة، حيث إنها أقلعت وهي متجهة اتجاها معينا. لكن قد يصادف توجه الطائرة تجاه القبلة، فيصلي الإنسان وهو على مقعده في الطائرة متجها للقبلة، ويمكن أن لا تتجه الطائرة للقبلة أو أنها تغير اتجاهها، فلا يلزمه أن يغير اتجاهه. وإن كان يسهل عليه تغيير الاتجاه ويتمكن من أداء الصلاة تجاه القبلة فذلك أفضل وأكمل وأولى. ها؟ هذا في النافلة، نعم. وأما في الصلاة الفريضة فالأمر قد يختلف، لأن من يريد أن يصلي الفريضة إن كان راكبا لا بد أن ينزل يصلي على الأرض، فإن كان في الطائرة أو في الباخرة التي يعني تستغرق الرحلة فيها ساعات وربما أوقات، فإن كان الإنسان في وقت يمكنه أن يجمع بين الصلاتين بحيث إن الطائرة تنزل في وقت في احد الوقتين او في الوقت الاخر، ففي هذه الحالة الاولى له ان ينوي تأخير الصلاة. هو اذا كان في الطائرة او كان في السيارة عند البداية ينبغي ان يتجه الى القبلة عند تكبيرة الاحرام، ثم بعد ذلك لا يضره لو تغير اتجاه القبلة. اما صلاة الفريضة فلا تصلى الا على الارض اذا امكن، كأن تكون الرحلة مثلا في النهار وتكون قد نشأت مثلا قبل اذان الظهر، فينبغي ان يؤخر الصلاة الى العصر، فاذا نزلت الطائرة عندئذ يصلي الظهر والعصر جمع تأخير، وكذلك المغرب والعشاء. لكن يشكل على هذا صلاة الفجر، لأن بعض الطائرات تقلع بعد منتصف الليل ولا تنزل إلا بعد طلوع الشمس، ففي هذه الحال يحرص الإنسان على أن يصلي ولو على الطائرة، ولو كان الطائرة تسير. وينبغي له، والأصل أنه يتحرى استقبال القبلة، لأن الفريضة يستقبل فيها القبلة، لكن يذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يتمكن من استقبال القبلة يصلي حيث اتجهت به وحيث تيسر له أن يصلي، فإن كان لا يستطيع أن يقوم من المقعد يصلي على مقعده. إلا أن الله سبحانه وتعالى يسر في هذه الأزمان وفي هذه الأيام في الطائرات خصوصا أنهم يجعلون أماكن للصلاة ويحددون القبلة، والطائرة تطير، يحددون للإنسان مكان الصلاة والقبلة، ويمكنه أن يؤدي الصلاة في الطائرة مستقبلا للقبلة، ولا إشكال في ذلك والحمد لله. لا، الركعتين الأوليين فقط، إذا تيسر له كل ركعتين يستقبل فيها القبلة فذلك خير، إن ما تيسر له يكتفي بالركعتين الأوليين. أما محمد بن عبد الله بن نمير فقد مرت بنا ترجمته قريبا، وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. قال حدثنا أبي وأبوه هو عبد الله ابن نمير الهمداني أبو هشام، وهذه كنيته الكوفي. قال ثقة صاحب حديث، ويعني أهل العلم بقوله صاحب حديث يعني له كتاب مؤلف، كتاب جمع فيه أحاديثا. قال صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100، وروى له الجميع. هذا هو عبد الله بن نمير. قال حدثنا عبيد الله ابننا حدثنا عبيد الله وعبيد الله هو عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري المدني، كنيته أبو عثمان. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، يعني من أوثق من يروي عن نافع. قال من الطبقة الخامسة، مات سنة 44، وروى له الجميع. عبيد الله يروي هذا الحديث عن نافع، ونافع هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، يعني أوساط التابعين. مات سنة 17، وروى له الجميع. هذا هو نافع يروي هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: صلى رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المسافر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته، والسبحة كما ذكرنا أنها النافلة غير صلاة الفريضة، حيثما توجهت به ناقته، يعني إن كانت مستقبلة القبلة وغير مستقبلة القبلة. فهذا الحديث يدلنا على الرخصة للمسافر إذا أراد أن يتنفل أن يصلي حيث اتجهت به راحلته، ولا يشترط له أداء الصلاة تجاه القبلة. فإن كان يمكنه أن يتجه إلى القبلة فذلك أولى وأكمل للصلاة، أما إذا لم يتمكن فيكفيه أن يصلي حيث اتجهت به راحلته. ثم قال رحمه الله: وحدثناه، يعني هذا الحديث حديث محمد بن عبد الله بن نمير، حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد أكثر الإمام الترمذي أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وترجمته كما مرت بنا كثيرا أنه عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، واسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، كنيته أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف، يعني له كتب، ومن أشهرها كتابه المصنف، من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر، وأبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، قال عنه الحافظ بن حجر إنه صدوق يخطئ، من الطبقة الثامنة، مات سنة 900، وروى له الجميع. لكن هذا الراوي روايته على سبيل المتابعة، حيث توبع فتكون روايته متابعة، ويجبر هذا القدح في هذا الراوي لأنه تابعه غيره في رواية هذا الحديث. قال عن عبيد الله، وفي هذا الحديث المتابعة جاءت من قبل عبد الله بن نمير، فإنه يتابع أبا خالد الأحمر متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر. يقول أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في على راحلته حيث توجهت به. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى على سبيل المتابعة، قال فيها: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة، يعني مستدبر الكعبة، على راحلته حيث كان وجهه يعني لغير القبلة. قال: وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.